قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه الآيات التي استمعتم إليها من سورة آل عمران ما زال سياق القرآن فيها في الآيات النازلة في غزوة أحد، وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأن هذا من الله تبارك وتعالى يزف الله تبارك وتعالى البشرى لعباده المؤمنين في إخوانهم الذين استشهدوا في أحد أنهم ليس شأنهم شأن من مات حتى أنفه وعلى فراشه، فإن الموت بالشهادة له شأن آخر. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني شأن بقية الأموات، بل أحياء، بل إضراب على أنهم أموات أحياء، ثم أخبر أن حياتهم حياة حقيقية يأكلون فيها ويشربون، فقال عند ربهم يرزقون، فحياتهم عند الله تبارك وتعالى وأنهم يرزقون، والرزق طعامهم وشرابهم. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا، فأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تمرح في ثمار الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من مائها إلى أن يبعث الله الخلق سبحانه وتعالى، فقد دخلوا الجنة قبل، يعني دخول الناس الجنة قبل يوم القيامة، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى زائد لهؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم لله تبارك وتعالى، فكأن الجزاء من جنس العمل، فلما يعني آثروا ما عند الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى عوضهم عن هذه الحياة التي تركوها بحياة أكمل وأتم وأنعم، وهي حياة الآخرة. ثم أخبر تبارك وتعالى أنهم كذلك فرحين بما آتاهم الله من فضل، يعني أنهم فرحوا فرحا شديدا بهذه النعمة السابقة التي قابلهم الله تبارك وتعالى بها بأن جعلهم أحياء في الجنة، وأنهم يبشرون إخوانهم الذين لم يلحقوا ولم ينالوا الشهادة أنهم في هذا النعيم المقيم، فرحين بما أتاهم الله من فضله في الجنة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يبشرونهم وكذلك يستبشرون بمن يأتيهم من أهل الإيمان شهيدا حتى يلحق بهم هناك. فكأن الإنسان إذا مات حتى أن فيه هكذا فإنه لا يسبه، أما إذا مات شهيدا فإنهم يستبشرون به لأنه ينضم إليهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم يبشرون إخوانهم الذين لم يلحقوا أنه لا خوف عليهم يعني فيما يستقبلون، ولا يحزنون على ما يخلفونه في هذه الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى تكفل لهم بأن يقدموا على خير وما فارقوه، فالله كفيل به والله وكيل عنهم سبحانه وتعالى. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذا استبشار بعد استبشار، لأن نعم متجددة من الله تبارك وتعالى وفضل زائد من الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهؤلاء المؤمنون الذين قدموا أرواحهم لله لم يضيع الله تبارك وتعالى يعني عملهم سدى، وإنما عوضهم بحياة أكمل من هذه الحياة الدنيوية. ثم قال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سبب نزول هذه الآية أن قريش لما انتصرت في الغزوة في أحد وخرجوا لما ذهبوا إلى الروحاء قال بعضهم لبعض، روحاء على بعد حوالي 70 كيلو من يعني المدينة، قال بعضهم لبعض يعني ماذا صنعنا بعد أن لم يبقى من القوم إلا الفل والجريح، تركناهم وذهبنا، فلنعد لنستأصلهم. قالوا فلنعد لنستأصلهم، لماذا تركناهم وقد يعني أعيوا وأصبح ما فيهم إلا الفار منهم والفلول والجريح، فلنعد لنستأصل الباقي. ولما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني ذلك أهاب بالمسلمين أن يخرج في إثرهم وأن يخرج في إثر القوم ليناجز القوم، ودعا الرسول صلوات الله وسلم المؤمنين إلى الجهاد والخروج في إثر القوم، وكان بهم ما بهم من الجراح أخذ من الآلام التي بهم، فهم مشغولون بدفن القتلى وبندوات الجرحى وبترميم ما رث من أحوالهم، ومع ذلك نهضوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وخرج النبي معهم في إثر القوم إلى أن وصل إلى حمراء الأسد، مكان على بعد نحو 12 ميلا من المدينة. ثم إن قريش بعد ذلك أتاهم معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة تسكن بجوار مكة، قبيلة عربية، ولكنهم كانوا مؤمنهم وكافرهم يوالي النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء معبد ابن أبي معبد الخزاعي للنبي صلوات الله وسلامه عليه وكان على كفره، ولكن جاء يعني يعز النبي في ما كان، وبعد ذلك يعني رجع بعد أن يعني عز النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين وفي ما حصل للمؤمنين في غزوة أحد، رجع إلى الكفار وقال لهم إن محمدا قد استنهض القوم وإنهم خارجون في إثركم. لما رأى أبو سفيان وأنه قد رجع فقال لهم ما رأك يا معبد؟ فقال محمد استنهض القوم وإنهم في إثركم. قال ما تقول؟ قال انظر ماذا تقول. قال ما أقول لك إلا الحق. قال ما أقول لك إلا حقا، إنهم خلفي الآن، إنهم خلفي ورأتهم، وإنكم يعني قد أخذتم يعني انتصرتم من المسلمين على حين غرة، وأما الآن فالقوم في إثركم. فرعب الكفار بهذا وانطلقوا صوب مكة وتركوا يعني عزمهم في الرجوع إلى المدينة مرة ثانية. قال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من المؤمنين من بعد ما أصابهم القرح، القرح الجراح الشديد، الجراح الشديدة والآلام التي حصلت لهم من الغزو، وحصل من بعضهم يعني أمور عظيمة جدا من يعني تحمل البلاء والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. منهم أخوان كان بهم جراحة، فكان أحدهم يعني يحمل الآخر، كان سليم يحمل الآخر على ظهره، يركبه عقبة، يركب على أخيه عقبة ويسير عقبة، يعني مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وما عندهم ظهر يركبونه، فكان بعضهم يعني يحمل بعضا ويسيرون في إثر القوم. فقال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا منهم من هؤلاء واتقوا، خافوا الله تبارك وتعالى وجعلوا بينهم وبين يعني التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عقاب الله تبارك وتعالى وقاية، أجر عظيم لهذه الاستجابة يعني القيام بهذا الأمر الشاق على النفوس. فإن أناسا بعد هزيمة وبعد جراحة وبعد قتل يقال لهم اخرجوا مرة ثانية لتقاتلوا في إثر القوم وهم قلة والكفار في حالة نشوة، يعني نشوة وانتصار لا شك، والمسلمون في حالة يعني انتصار، فإن الاستجابة للقتال في هذا الوقت أمر عظيم جدا يدل على يعني شجاعة نادرة وقوة نادرة وإيمان وثقة بالله تبارك وتعالى. فأثنى الله عز وجل عليهم وقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبب نزول هذه الآية أن أبا سفيان لما خشي أن يلحقهم النبي بالجيش مرة ثانية أراد أن ينزل الرعب في قلوب المؤمنين، فمر عليه نعيم بن مسعود فقال له، أوقر له بعيره ثمرا وقال له اذهب إلى محمد وقل له إن أبا سفيان وقريش يعني عائدون إليكم ليستأصلوكم، من باب الرعب، من باب يعني إرعاب وإخافة المسلمين. فرجع يعني جاء نعيم وغيره وأتوا إلى النبي وقال له إن قريش وإن أبا سفيان قد عادوا مرة ثانية بالجيش ليستأصلوا يعني البقية منكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا الله تبارك وتعالى، ونعم الوكيل يعني قد توكلنا في كل شؤوننا عليه سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس، إن الناس هم قريش قد جمعوا لكم يعني جمعا آخر وكروا راجعين ليستأصلوكم فاخشوهم، قال جل وعلا فزادهم إيمانا، يعني زادهم هذه الإخافة من الكفار ثقة في الله تبارك وتعالى وإيمانا بالله عز وجل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذه الكلمة قالها إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقالها محمد لما يعني أرسلت قريش يهددوهم بالاستئصال فقال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل. قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انقلبوا يعني عاد أمرهم بعد هذا الأمر بعد هذه الإخافة بنعمة من الله وفضل، وهذه النعمة بأن صرف عنهم يعني هؤلاء الكفار فرجعوا خائبين بنعمة من الله وفضل من الله تبارك وتعالى وفضل الأجر، وذلك أن النبي لما خرج هو والمسلمون وهم بجراحاتهم إلى حمراء الأسد ثم رجعوا موقرين بالأجر والأجر من الله تبارك وتعالى. فانقلبوا يعني رجعوا من يعني هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل، احسن أن لم يمسسهم سوء أي من الكفار، واتبعوا رضوان الله، اتبعوا رضوان الله بأن أطاعوا أمر النبي على ما كان فيهم من الألام. والله ذو فضل عظيم، والله جل وعلا ذو فضل عظيم، وهذا الفضل لعباده المؤمنين الذين يعني هذه صفتهم في إيمانهم وثقتهم بالله تبارك وتعالى وتوكلهم عليه. ثم قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بين الله تبارك وتعالى أن إرهاب الكفار المؤمنين إنما هو بفعل الشيطان، وذلك أنهم في طاعة الشيطان وفي عبادة الشيطان، فإن قيامهم ب يعني حرب أهل الإيمان وحرب الله وحرب رسوله إنما هو طاعة للشيطان الذي أمرهم بهذا، كما قال جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهؤلاء الكفار إنما هم أولياء للشيطان وهو الذي أمرهم بذلك وهو الذي يحركهم ويوردهم هذه المهالك، فإن انتصروا فبالخزي والعار والندامة، وإن هزموا فكذلك بالخزي في الدنيا والخزي في الآخرة، فهم في خسران دائم. فقال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه يعني يخوف المؤمنين من أوليائه، يخوف الشيطان أهل الإيمان أولياءه يعني من أوليائه، من أوليائه وأوليائهم الكفار. فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني الله تبارك وتعالى، خاف الله عز وجل إن كنتم مؤمنين. وإن كنتم مؤمنين تحريض، تحريض لإجابة لأمر الله تبارك وتعالى والمخافة من الله وحده سبحانه وتعالى، كما يقول القائل إن كنت رجلا فافعل كذا وكذا، فهذا تحريض، تحريض له وحث له، يعني إن كنت مؤمنا حقا فلا تخف إلا من الله تبارك وتعالى ولا تخف من أولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يريد أن يخوف المؤمنين من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الغزوة لا شك أنها ميزت أهل الإيمان من أهل النفاق، وظهر بعض أهل النفاق أظهروا الكفر الذي كانوا يخفونه وأعلنوا هذا الكفر على رؤوسنا. ولا شك أن يعني الناظر في أحوالهم قد يساء لهذا، يساء لأن أناس كانوا يتسترون بالإيمان فإذا به يعني عند أول عند المحنة وعند الشدة تظهر يعني يظهر كفرهم من جهة. قال جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون من المفاعلة، يعني يسرع قبل غيره إلى الكفر فيظهر الكفر في حال الشدة. إنهم قال جل وعلا: إنهم لن يضروا الله شيئا، يعني الذي ينقلب بعد إيمانه كافرا فإن ضرره يعني الضرر الذي وقع هذا ما يقع على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى نصر أحد وإلى جهاد أحد، فإنما الله تبارك وتعالى لا يضره يعني كفر الكافر ولا تنفعه كذلك طاعة الطائعين، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله على غنى معنا. فهم لن يضروا الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم. قال جل وعلا: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يريد الله، هذه الإرادة الكونية القدرية الواقعة بأمر الله تبارك وتعالى، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني أنهم لخبث طويتهم وخبث سريرتهم وظهور كفرهم على هذا النحو، فإن الله تبارك وتعالى أراد ألا يجعل لهم حظا يعني نصيبا من الأجر في الآخرة، ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم بسبب كفرهم ومصارعتهم إلى الارتداد على أعقابهم. ثم قال جل وعلا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذا تأكيد لهذا المعنى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. الشراء استبدال، فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان، فالإيمان كان في متناول أيديهم لأنهم كانوا فيه، كانوا فيه وكانوا يتظاهرون به وكانوا يقولونه، ولكنهم عند المحنة رجعوا إلى الكفر فاشتروا الكفر، أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، يعني فعلهم هذا الضرر فيه إنما هو واقع عليهم ولا يقع على الله تبارك وتعالى، ولهم عذاب أليم تحتلهم الله تبارك وتعالى بالعذاب المؤلم يوم القيامة، وهذا العذاب عذاب النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذا تهديد الكفار الذين أطغتهم النصر وظنوا أنهم على الحق لأنهم انتصروا وكانت الدولة لهم. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نملي الإملاء، والإملال هو الإمهاد وإطالة أمدهم في هذه الحياة، وأصل الملاوة هي المدة من الزمن، عرب كل ملاوة مكث ملاوة من الزمن، والملوان هو الليل والنهار من ملوان. نملي لهم يعني نمهلهم ونمد لهم في الآجال وفي الأعمار، ونسارع لهم في يعني نعطيهم من الخيرات. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم بأن ينتصروا وأن يمهلوا وأن يعيشوا خير لأنفسهم، أن بقاءهم في الحياة وحصول النصر لهم وحصول المال والأولاد وبعض التمكين أن هذا خير لهم. قال جل وعلا يعني أن هذا الحسبان باطل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بقاءهم في الحياة وإفاضة الله عز وجل النعم عليهم إنما هو لإرادة الشر به، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فتزداد معاصيهم وآثامهم، ولهم عذاب مهين يعني في نهاية المطاف والإهانة. العذاب قد يكون مؤلم ومهين، يعني قد يعذب الإنسان ولا يهان، وقد يعذب ويهان، ومن الإهانة صورة العذاب، يعني قد يكون الإهانة في صورة العذاب، فإن المعذب في النار قد يجر على وجهه كما قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم فهذا الجر أو يؤخذ بناصيته ويلقى في النار أو يؤخذ بقدم كما قال جل وعلا فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أو يصب عليه الحميم على رأسه ويقال ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فهذه من الإهانة. وكذلك من أعظم الإهانة تركهم خلودهم بدون أن ينظر الله تبارك وتعالى إليه النظر الرحمة، فتخليتهم وإهمالهم وتركهم في النار لا يسمع لصراخهم وعويلهم هذا أعظم إهانة، هذا من أعظم إهانة، كما قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فيقال لهم يعني اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهذه أنواع من الإهانة، فالكافر يعذب عذاب مهين بصور من الإهانات، إما إهانة حسية كالتقريع والضرب بالمقامع كما قال الله عز وجل لهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من الغم أعيدوا فيها، فضربه بالمقمعة على رأسه من حديد، ويصف النبي هذه المقمعة أنها لو ضربت على جبل من جبال الدنيا أكبر جبال الدنيا لهدت لساعته المقمعة الواحدة، أو السحب في النار أو إلقاء الحميم على رأسه، أو كذلك التقريع والتأنيب، وهذا من الإهانة المعنوية، إهانة معنوية كذلك، إهانة حسية وإهانة كذلك معنوية. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهؤلاء توعدهم الله وتهددهم بالعذاب المهين يعني في الآخرة، فهنا يقول الله عز وجل يعني لا يحسبن هؤلاء الذين كفروا أن انتصارهم هذا الذي حصل ومد الله تبارك وتعالى لهم في الآجال وإعطاؤهم من الأرزاق والأموال أن هذا خير لهم، لا بل هذا شر، لأن كل يعني يوم يمهلون فيه يزداد إثم، وكل نعيم يمتعون به فهو حسرة وندام عليهم يوم القيامة عياذا بالله. وفي هذا يقول ابن مسعود يقول الموت خير للبر والفاجر، يقول الموت خير للبر والفاجر، لأنه بالنسبة للبر ما يقدم عليه خير له، الآخرة عند الله تبارك وتعالى المؤمن خير، والفاجر خير كذلك، موته خير، لأنه كل ما يعني يكون موته أقرب يكون هذا أدعى إلى أنه لا يزداد إثم، هذا أخف في الآثام له، الموت خير البر والفاجر. فلذلك بقاء الفاجر والكافر في الدنيا هذا ضار له شر له. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني أن من سنة الله تبارك وتعالى ومن فعل الله عز وجل ألا يترك أهل الإيمان وأهل النفاق دون تمييز، فيكون ينظر الرأي فيظن أن الجميع ممن استجاب للنبي إنما هو من أهل الإيمان، والحال أن هناك كفار متسترون بالإيمان. وما كان الله تبارك وتعالى ليترك المؤمنين على هذا النحو دون أن يميز أهل الإيمان الحق من الكاذبين في دعوة الإيمان. قال ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه، على ما أنتم عليه يعني والكفار متسترون وداخلون في أهل الإيمان يقولون إنهم مؤمنون وهم ليسوا بمؤمنين دون أهل النفاق. قال جل وعلا حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز ويميز بمعنى أنه يفصل بين هذا وهذا، فالتمييز هو الفصل بين أهل يعني الطيبة المؤمن الطيب الصحيح والخبيث اللي هم أهل النفاق الذين يظهرون الإيمان وهم على غير ذلك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الخبيث من أهل الإيمان والطيب من أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب لأن هذا من الغيب. إضمار الكافر، إضمار المنافق للكفر وإظهاره للإيمان غيب. والله تبارك وتعالى يقول ما كان الله ليطلع كل أحد منكم على الغيب فيها، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يظهره للجميع، يظهر هذا المخبأ والمستور يظهره الله تبارك وتعالى للجميع، لأن على هذا الأساس سيكون الحساب يوم القيامة. وهذه الآيات كقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا في معنى في الإيمان، وليعلمن الكاذبين في الإيمان. بإيش يكون؟ بما يكون هذا؟ يكون بالمحن، بالمحن. فمثل ما حصل في والفرار فهنا عند ذلك تتميز الصفوف، يظهر أهل الإيمان الحق من يعني أهل النفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولكن الله يجتبي، يختار سبحانه وتعالى من رسله إلى خلقه من يشاء، وهؤلاء الرسل هم الذين يطلعهم الله تبارك وتعالى على بعض غيبه جل وعلا، كما أطلع الله تبارك وتعالى النبي على المنافقين أو بعضهم، فكان يعرفهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد أفشى النبي يعني بعض أسرار يعني بعض سرهم لبعض أصحابه، كما كان حذيفة يعلم يعني أحوال المنافقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، قال جل وعلا فآمنوا بالله ورسله، يعني يا أيها المؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ورسله، ومن إيمانكم بالله أن تتوكلوا عليه وأن تلتزموا أمره وأن تصبروا على يعني قضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأن تعلموا أنه بالغ أمره وناصر رسوله، وأن هذه ليست نهاية المطاف، يعني ليست هذه معركة، يعني خسروا معركة ولكنهم لم يخسروا الحرب. الحرب ما خسرت، حرب سجال، الحرب سجال باقية والعاقبة للمتقين. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا أمنتم بالله تبارك وتعالى واتقيتم فلكم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا معناه إيمان وصبر وعزيمة وتوكل على الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، بخل هنا البخل عن الإنفاق في سبيل الله في عدة الحرب التجهيز، وذلك أن الحرب لا تكون إلا بالمال والرجال، الحرب عمادها مال ورجال، مال للعدة ورجال للجهاد والقتال، فلا بد الاثنين. فلذلك أمر الله تبارك وتعالى وحث عباده على أن ينفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى ولا يبخلوا بأموالهم عن الإنفاق في سبيل الله. وهنا حذر الباخلين فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وهذا فيه يعني استهزاء بمن يبخل، أنه لا يبخل بماله وإنما يبخل بمال الله، يعني تبخل مو مالك أنت، وإنما هذا مال الله تبارك وتعالى الذي أعطاه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، الله اللي أعطاه، فشتين تبخل بشيء مو ليس هو ملكك في الحقيقة، وإنما هو ملك الله تبارك وتعالى أعطاكه. ولا يحسبن الذين يبخلون، ما قال بأموالهم وإنما قال بما آتاهم الله من فضله من إحسانه وجوده سبحانه وتعالى، هو خير لهم، أن هذا خير بل هو شر لهم. بخلهم النفقة الواجبة في سبيل الله، هذا شر له، ابقاء هذا المال وعدم انفاقه وهو مال الله والله يأمره بانفاقه هذا شر له. شلون؟ ماذا يعني كيف يكون نوع الشر هذا؟ قال جل وعلا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون من الطوق وهو ما يلف العنق. وقد فسر النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بليه الزمتين يعني بشدقين ويقول له أنا مالك أنا كنز. فهذا أشر الشيء، يعني تحول هذا الكنز الذي ادخره صاحبه لينفع ينتفع به في الدنيا يصبح أكبر شر، أكبر شر أن هذا الكنز نفسه يتحول إلى ثعبان أقرع يأخذ بشدقي صاحبه ويقول له أنا مالك أنا كنز. شوف أنا مالك جزاء من جنس العمل، مالك الذي كنزته وأخفيته وكنت تريد أن تنتفع به شوف تحول إلى أكبر شر لي، تحول إلى ثعبان يأخذ بشدقي. وكذلك جاء في الحديث أنه ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح فيحمى بها فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الخلائق ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. سيطوقون على هذا التفسير يكون هذا يعني هذا الطوق حقيقي، طوق حقيقي، أو سيطوقون ما بخلوا على المعنى المجازي يعني أنه سيحملون اسم هذا، سيتحملون اسم هذا البخل يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا شك أن هذا الأمر يعني على ظاهره فإن المال نفسه الذي بخلوا به يؤتى به يوم القيامة، نفس المال ذهبهم وفضتهم. وكذلك جاء كذلك أنه ما من صاحب إبل وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم تأتي، يقول النبي في صاحب الإبل يقول تؤتى بها يوم القيامة لا يغادر منها فصيل، إن حتى الفصيل الصغير ما يجي كمان يتأوفر ما كانت تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولى في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم قال جل وعلا ولله ميراث السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض، الميراث معنى الملك، بمعنى الملك يعني أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، أو الميراث هو ما يتملك بعد موت صاحبه كما نقول الإرث هو ما تناله بعد موت يعني مورثك، بمعنى فيكون المعنى هنا على الميراث يعني أن كل هذه الخلائق وإن تملكت ملكا ظاهريا فالنهاية فين؟ النهاية كل هذا الملك راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن ملك كل الخلائق هو راجع إلى الله، هذا معنى. المعنى الثاني أن الميراث يقال للملك ما تتملكه أيا كان يسمى ملك، كما قال الله تبارك وتعالى يقول الله لأهل الجنة وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني أخذتموها ميراث، المهم هم ما أخذوها من الناس ماتوا قبلهم، يعني ما أورثوها عن يعني أرحام وآباء لهم ماتوا قبل ذلك، وإنما أورثتموها بمعنى ملكتموها، يعني ملكتموها أصبحت ملكا لكم، كما أن الإرث ملك فكذلك كل ملك فهو إرث كأنه إرث. فلله ميراث السماوات والأرض يعني أن ملك السماوات والأرض إنما هو لله تبارك وتعالى، فالله مالك الملك جل وعلا، أو المعنى أن حتى هذا الذي تحت يدك في النهاية أنت بتموت وين بيروح، يعني عوده إلى الله تبارك وتعالى، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهذا فيه تبشير يعني وعد ووعيد، والله بما تعملون خبير، هذا للمنفق لا تخاف الله خبير بما تنفقه وهذا محسوب لك ولك أجره، وكذلك تهديد والله بما تعملون خبير يعني أيها الباخل بمالك اعلم أن الله خبير بعباده سبحانه وتعالى وأن ما بخلت به هذا أمره معلوم عند الله تبارك وتعالى، والله بما تعملون خبير. ثم قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية والتي بعدها هذه نزلت في اليهود، هؤلاء الجرؤاء على الله تبارك وتعالى المستهزئون بالله وبرسالاته. قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه أرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى يعني بني النضير يدعوهم إلى أن يعني إلى أمر من الأمور، فوجدهم مجتمعون في بيت المدراس عندهم، بيت المدراس اللي هو مكان الدراسة عندهم مدارسهم، فدعاهم وقال لهم: يا معشر يهود، آمنوا بالنبي صلى الله عليه، فإنه والله إنكم تعلمون أنه لرسول الله وأن صفته عندكم في التوراة. فقام له رجل منهم يسمى فنحاص ابن عازراء وقال: والله ما ما ما ما بنا حاجة إلى الله، وإن الله هو الذي يحتاج إلينا، فإنه كما زعم صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يطلب القرض، وقال: من يطلب القرض فهو الفقير. وذلك أنهم سمعوا أن الله تبارك وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه يرجعون. فقالوا: إحنا عندنا الأبواب، نحن نقرض والله تبارك وتعالى يقترض. فقالوا: الله الذي يقترض هذا هو الفقير، وأما نحن فلسنا في حاجة إلى الله عز وجل. فقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وضرب هذا اليهودي ولعنه، وجاء اليهودي ليشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل كذلك إن هذا القول قاله حيي بن أخطب يهودي، وكان هذا رأس بني النضير، قال نفس هذا الكلام لما سمعوا أيضا قول الله تبارك وتعالى في القرآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا، يعني هؤلاء اليهود الذين قالوا إن الله فقير، أي لأنه يطلب القرض ونحن أغنياء عندنا أموال. قال جل وعلا: سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، وأن هذا مكتوب عليهم نص عليهم في كتابة يعني الملكين اللذين يسجلان لكل إنسان ما يقول، وكذلك قتلهم الأنبياء بغير حق، يعني وقد كتبنا كذلك قتلهم الأنبياء بغير حق. وقتل الأنبياء بغير حق إنما كان لآباء هذا اليهود، ولكن لما كان الأبناء موافقون للآباء اشتركوا في الذنب يشتركون في الذنب، فإن هذه يعني جبلتهم وطبيعتهم ودأبهم مع يعني رسل الله تبارك وتعالى، فإن الأنبياء الذين جاءوهم كلهم سعوا في قتلهم، قتلوا فريقا كثيرا منهم وسعوا في قتل الفريق الآخر، كما قال تبارك وتعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومن آخر الرسل الذين سعوا في قتلهم عيسى عليه السلام، فإنهم سعوا في قتله بكل سبيل إلى أن يعني خلصه الله تبارك وتعالى من ظهوره، وكذلك سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم محمد غير مرة. هؤلاء اللي منهم بني النضير هؤلاء، فإنهم أرادوا أن يقتلوا النبي غيلة لما جاءهم يطلب منهم بحسب ما كان بينهم من العهد أن يتساعدوا في دية بعض القتل الذين قتلوا خطأ، فقالوا يعني لن تجدون فرصة يعني من الرجل أعظم من هذه الفرصة، فدفعوا إلى واحد منهم رحى وقال له يعني يسقطها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بجوار حائط من حوائطه. وكذلك فعلوا هذا في غزوة خيبر، فإنهم أرادوا سم النبي صلى الله عليه، فلولا أن الله تبارك وتعالى أخبره أن لسم، فإن النبي أخذ ذراعا للشاه التي أهدتها له هذه اليهودية فنهس منها نهسة، ثم قال: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. وكان على مائدة النبي رجل أخذ لقمة فوضعها في فمه وابتلعها قبل أن يقول النبي هذا، فمات لساعته على طول في نفس الوقت. ونفس هذا النهسة التي نهسها النبي، النهسة غير النهش، النهش هو أخذ شيء من اللحم، أما النهسة عبارة عن وضع السن في اللحم فقط، لكن أثر سم هذه النهسة ظل في يعني في جسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطع الأبهر، والأبهر اللي هو العرق الكبير القلب، أكبر عروق القلب اللي هو الأبهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند مرض موته، قال ما زال أثر يعني السم الذي يعني الأشياء التي أكلتها في خيبر لي حتى هذا أوان قطع أبهري، يعني هذا أوان قطع الأبهر، والأبهر هو العرق اللي هو عرق وريد الدم الصاعد من القلب. فالنبي كذلك مات يعني شهيدا صلوات الله وسلامه عليه بفعل هؤلاء اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. والنبي لا يقتل بحق، ما في نبي يقتل بحق، يعني النبي ما يرتكب، لا يمكن أن يرتكب النبي شيئا يعني يستحق به القتل، لكن هذا يعني تأكيد أن يعني قتلهم للأنبياء إنما هو عدوان وظلم وإجرام. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، وفي القراءة الأخرى ويقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني أنهم يهانون يوم القيامة في النار ويقال لهم ذوقوا، والذوق هو الإحساس أنهم يعني يقاسون حرها عذاب الحريق في النار. ذلك يعني هذه الإهانة وهذا العذاب لهم بما قدمت أيديكم، يعني بالذي قدمته أيديكم من هذه من هذا الفعل الخبيث، سبهم لله تبارك وتعالى وسعيهم في قتل الأنبياء، وهذا أكبر الجرائم، ما في جريمة أكبر من هذا، أكبر من سب الله، أن يتعمدوا سب الله تبارك وتعالى ثم يعني يقتلوا الصفوة من خلقه وهم أنبياء. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني عقوبة الله تبارك وتعالى إنما هي لفعلهم وليست ظلما من الله لهم. الذين قالوا يعني هؤلاء اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فهذا أيضا هذا من من من من كبرهم وغفرتهم وعلوهم وعنادهم أنهم قالوا يعني لأهل الإيمان إن الله عهد إلينا، عندنا عهد إن الله تبارك وتعالى ألا نؤمن لرسول، إنما نؤمن لرسول يعني يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار. القربان هو ما يعني يقدم لله تبارك وتعالى قربة، وكان في يعني في من قبلنا كان الشخص إذا يعني تصدق بصدقة يخرج بها ويضعها ثم ينزل، إذا كان الله تبارك وتعالى يعني تقبل هذه الصدقة فإنه ينزل تنزل نار من السماء فتحرق قربانه، وهذا دليل على قبول الله تبارك وتعالى لهذه الصدقة التي تصدق بها، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن ابني آدم فإن أحدهما وكان راعي قدم من خير شياهه فنزل نزلت النار من السماء وأكلت قربانه، وأما الآخر وكان زارعا فلاحا أخوه الثاني فقدم من أسوأ ما عنده من الزراعة فلم تنزل النار تأكله، فقال له قال لمن يعني تقبل الله قربانه لأقتلنك، كما قال جل وعلا واتلوا عليه النبأ ابن آدم الحق إذ قربا قربانا، كل واحد قرب قربانا فتقبل من أحدهما أي بنزول النار إليه ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين. كذلك كانت بنو إسرائيل حرم الله تبارك وتعالى عليهم الغنائم، فكانوا إذا غنموا من الكفار شيء يجمعوه في مكان واحد ثم تنزل النار من تنزل النار من السماء تحرق يعني هذه الغنائم، فقالوا هذا قال هؤلاء اليهود هذا ل يعني أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، كآية يقدم قربان وتنزل نار من السماء تأكل هذا القربان، عند ذلك نعلم أن هذا صدق الرسول فيها حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت، يعني هذا الطلب إنما هو تعنت منكم وليس عندكم عهد من الله تبارك وتعالى بهذا وأنتم كاذبون في هذا، وقد جاءت رسل كثيرة بهذا الأمر وكان تنزل النار تأكل القرابين عندهم ومع ذلك قد قتلتموهم، طبعا قتلهم آباؤهم لكنهم على دين هؤلاء الآباء، لكنهم على دين وملة هؤلاء الآباء. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات يعني الأدلة الواضحة كعيسى عليه السلام، فإن عيسى جاء رسولا إلى بني إسرائيل وقد أجرى الله تبارك وتعالى على يديه الآيات العظيمة كإحياء الموتى والنفخ في صور يصنعها بيديه من الطين فينفخ فيها فتصير طيرا بإذن الله وإبراهيم الأكمه والأبرص، ومع ذلك لم يؤمنوا به إنما عادوه وقاموا في وجهه وفعلوا به الأفعال. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت، يعني وبهذا القربان، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، لما قتلتم هؤلاء الرسل الذين جاءوكم بهذه البينات إن كنتم صادقين في أنكم يعني إذا رأيتم الآية آمنتم، والحال أن آباءكم قد رأوا الآيات هذه وغيرها ومع ذلك يعني ظلوا على كفرهم وعنادهم، وأنتم اتبعتم هؤلاء في الكفر والعناد، فإن اليهود الذين كانوا في عهد النبي هم كذلك مكذبون بعيسى كافرون به مع ظهور يعني الأدلة الواضحة البين عليه. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال جل وعلا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فإن كذبوك يعني كذبك هؤلاء اليهود فقد كذب رسل من قبلك، يعني لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانك الرسل الذين جاءوا من قبلك فقد كذبوا أيضا، نالوا ولقوا التكذيب من أقوالهم، جاءوا بالبينات يعني الأدلة الواضحات سواء كانت هذه البينات معجزات حسية أو كذلك يعني براهين عقلية، كل هذا جاءوا هذا بينات العقلية والمعجزة الحسية كلها أتوا بها، والزبر والكتاب المنير، الزبر جمع زبور والزبور اللي هو المكتوب يعني الكتب المكتوبة، وأصل الزبر هو الكتاب، يعني جاءوا بهذا كتب من الله تبارك وتعالى والكتاب المنير البين الواضح النار هنا المشرق، يعني الذي يظهر فيه أنه آيات بينات من الله تبارك وتعالى. قل قد جاءكم رسل من قبل فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم قال جل وعلا معزيا ومواسيا أهل الإيمان ومزهدا في هذه الحياة الدنيا ومرغبا فيما عنده جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. هذه من أعظم المواعظ والزواجر، كل نفس ذائقة الموت، من الجن والإنس لا بد أن تذوق الموت، تراه وتذوقه هنا تقاتيه. ثم العبرة يعني الناس يستوون في الموت الكافر والمؤمن، كل نفس مؤمنة وكافرة لا بد أن تذوق الموت، فالناس في الموت سواء، وإنما التفاضل وين؟ التفاضل بما بعد الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذا المحك هذا الفيصل. العبرة هي بما بعد الموت، وإنما توفون أجور، كل واحد يوفى بمعنى يأخذه وافيا، التوفية هي الأخذ وافيا يعني كاملا، توفون أجوركم يوم القيامة، كل يأخذ أجره كامل يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة هي الإبعاد، وهي الإبعاد بنوع من المشقة، كما يقول زحزحته إذا كان ثقيل وزحزحته يعني أبعدته عن هذا المكان، فمن أبعد يعني ولو بمشقة وعسر عن النار وأدخل الجنة، وكذلك أدخل كل زحزح وأدخل بالبناء المجهول، لأن الإنسان ما بيزحزح نفسه ولا بيدخل نفسه، وإنما هذا إنما هي يعني فعل مولاه وربه سبحانه وتعالى الذي يمن، يعني من من الله تبارك وتعالى عليه بأن زحزحه عن النار وأدخله الجنة فقد فاز. الفوز هو يعني نيل المطلوب الأكبر، نقول فلان فاز يعني نال مطلوبه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا بالحصر إلا متاع الغرور. المتاع هو ما يعني يتمتع به فترة قليلة، يعني هو ما يكفي ويشبع الرغبة مدة قليلة من الزمان. والغرور، أصل الغرور والتغرير هو يعني الأمل في في في في أمر لا يستحق الأمل، يعني عقد الأمل وعقد الرغبة في شيء لا يستحق أن يكون على هذا النحو. ومنه نسمي الطفل، نسمي الغرير، لأنه يخدع، لأنه يخدع. فالدنيا إنما هي متاع المخدوع الذي خدع بالأمر الحقير وظنه أمر خطير وأمر عظيم. فالدنيا إنما يتمتع فيها المخدوع، المخدوع بها، الذي قد خدع بها ولم يعرف حقيقة الأمر. فهذه الآية يقول من أعظم مواعظ القرآن. فأول هذه، أول هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى أخبر أن عاقبة كل حي إلى الموت، إذا لا فرار ولا بقاء. أي واحد. الأمر الآخر أن التفاضل وبيان الخسران والفوز إنما يكون بعد الموت، وتظهر الفرق الشاسع بين من فاز وبين من خسر. فالذي فاز هو الذي زحزح عن النار ودخل الجنة. ومفهوم هذا أن الذي خسر، اللي خسر الجنة ودخل النار، هذا أكبر خسارة، ما في خسارة أكبر من هذا، إن إنسان يخسر الجنة ويخلد في النار عياذا في الله. ثم الدنيا متاع المخدوع، الدنيا لا يعلق عليها ولا يطمئن إليها ولا يجعل هم فيها إلا المخدوع بها، هذا قد خدع مغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أملنا فيه، وأن يعلقنا همتنا به، وأن يغفر لنا ذنوبنا، واستغفره سبحانه وتعالى من كل ذنب ارتكبنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.